پوزیشن حاصل کی ہیں. الان نتمنى من الشيخ القارئ خالد محمد الحنفي حفظه الله تعالى من جمهورية مصر العربية القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصرية, نتمنى منه أن يتفضل وليقرأ علينا ما تيسر له من القرآن العظيم. الشيخ القارئ خالد محمد الحنفي حفظه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم الدنيا في الآخرة. إلا تنصر إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره Thank you.